ولا نيأس ولا نفطر من ذكره حتى نقاوم هذه الحملة على النقاب وعلى المتعففات. أختي تقول هل الإسدال أفضل أم الخمار؟ وزوجها وأخرى زوجها يريد منها أن تكشف النقاب أو تكشف وجهها وتخلع النقاب، وكذلك أخرى تقول أن أمها تقسم عليها بخلع النقاب وإلا لن تقوم بزيارتها طول حياتها. أريد أن أقول كلمة بإخلاص لكل زوج، لكل أب، لكل أم، لكل إنسان راع، بل لكل مسلم في موقعه. اعلموا أن الله تعالى حين شرع الشريعة راعى حقوق الخليقة، وما تعارض من حق لله تعالى مع حق للخلق، ما تعارض من شريعة الله مع حقوق الخلق، الله تعالى اختصر من حقه مراعاة لحق خلقه. فرض علينا الصيام في رمضان، ولكن أنا كمسافر أو مريض قد لا أقدر على الصيام، فالله تعالى أذن لي ألا أطيع أمره في هذا اليوم وفي هذا الظرف، ورخص لي أن أفطر في هذا اليوم على أن أقضي بعد ذلك. فرض الصلاة فرضا لا يفك أبدا ولا يسقط عن أحد، لكن حين تأتي الدورة الشهرية للمرأة رغما عنها ولا إذن لها في ذلك ولا تستطيع دفعها، أعفاها من الصلاة نهائيا في هذه الفترة، والمسافر يقصر، وأمثلة ذلك كثيرة، قصر الصلاة في السفر والجمع وما إلى ذلك أمثلة كثيرة جدا تدل على أن الله تعالى راعى حقوقنا كخلق، وهو يشرع شرعه، فإن حصل تعارض أو إن كان شيء من تعارض فالله تعالى يختصر من حقه ويتنازل عنه حتى يوفر حق خلقه ويعطيهم حقهم كاملا. وبالتالي فلا أدعي بعد ذلك أن لي حقا في خليقة الله معارضا لشريعة الله. فالنقاب للبنت لا يتعارض أبدا مع بر الوالدين ولا شيء من ذلك، ولا حق الزوج، وكذلك نقاب الزوجة لا يتعارض مع أدنى حق للزوج، إنما صيانة له، فهذا حق الله. نعم، صيانة له وصيانة لعرضه، ولا يرى زوجته إلا هو وهكذا. فيه معاني كثيرة، لكن أقصد أن ليس لي حق في هذا النقاب أن أمنعه إلا أن أفرضه كما فرضه الله أو أدعو إليه كما دعا الله إليه، بغض النظر عن حكمه الفقهي، إنما يعني أنفذه كما شرع الله عز وجل، أو إن طلبت زوجتي أو طلبت ابنتي مني ألا أعارضها في ذلك، لأن هذا حق الله. أقول لها هذا بينك وبين الله، وأدلها على الأفضل في ذلك، لكن أن أعارضها ليس هذا من حقي أبدا، فقد أعطاني الله حقي وافيا كاملا، رغم أنه شرع الشريعة في كل جانب من جوانب حياتي. فضلت الشيخ الإزدار.